حديث 160 نهي عن ميمونة رضي الله عنها كيس ميمونة خدج رازي بت أن رسول الله سئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري خد صلابة خد السربن سئل عن فأرة بصير جهات أكران إش مشككي سقطت في سمن أف مشكها كدبو اتناف هندك دهنيدا فأم تبكي فقال قوتوان ألقوها أبي مشكي بابن وما حولها أدور رخت ويجك جيب جرن فطرحوه أبابيجن وكلوا سمنكم أدهن خبخون